السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: الاعتدال في السجود. ويجب عليه أن يعتدل في سجوده، وذلك بأن يعتمد فيه اعتمادا متساويا على جميع أعضاء سجوده، وهي الجبهة والأنف معا، والكفان والركبتان وأطراف القدمين. نعم. قال رحمه الله: الاعتدال في السجود. الاعتدال في السجود. الاعتدال يعني أن يستوي في سجوده، يسوي الأعضاء كلها، أهكيكيشي بيونغوفاكي فكسجود فوت فيكو معتدل، يعني فيمغوسا تشيني كما ينبوتكيكانا نفيمتوليا تشيني كما ينبوتكيكانا. ولا بد منه، سيو مكونو وينولو هيفي مكونجوا. بعض الناس أنا سجوده لكن مكونو أشبه ما يكون بالقبض، قريب نكو يكون جاء بدولة في قوس جين، هذا عكس الاعتدال، وما يحس بين تها حس نشنغوز. بعض الناس هكذا في سجوده بدولة في قهيف، يعني قريب كو في كونجا ما يمدها، ما يعتدل في سجوده، لابد من يوش في قوس جين فوت، واضح. وكذلك الشأن في بعض الأعضاء، في نقو بنجين فوت هو atainua pua pengine kidogo, wazi wa hakadha au miguu. Hii ni kinyume na i'tidal fi sujud, inavyotakikana an ta'tadila fi jami'i a'dha'ik, kila kiungo katika kiungo cha sujud ukifanyia uadilifu, kiguse kwenye ardhi. Qala wa yajibu alayhi an ya'tadila fi sujudi, fal i'tidal wajib min wajibati salla, budda min dhalik. لا بد من ذلك، ni wajib ufanye i'tidal kwenye sujud, yani kila kiungo cha sujud kilichotajwa kiguse chini. Wadhālika aelezea ni vipi i'tidal. Yaqul bi an ya'tamida fihi i'timadan mutasawiyan, aviegemeze viungo vya sujud kwenye ardhi i'timadan mutasawiyan, vote sawa sawa. سوي شنجينة كما يقول سارضي شنجينة كما ينوك، هذا ليس من الاعتدال، ليس من العدل. وهو أن يمكن الأعضاء كأسلوب من جينة تسمى أن يمكن جميع الأعضاء في ينقو في سجود فوت السبعة فوت في قوسة شين، ينو مانا اعتدال حابون لتقوم فاني وعدليف كن في ينقو في أكو فوت سيو في ينقو في جينة في سجود في قوسة أرض ألاف يوم بمجنة بسجود في أهابي كوجوس، هذا ليس من الاعتدال وليس من العدل في شيء، هذا من الظلم. إن كظلم بعضه في يوم ناس كوز فنيا وعدلف. لذلك من آدم أتاك أو معدلف مبكا كتك مويلوك مبكا كتك في يوم ومويلوك. لذلك تجد الحديث اللي عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس الرجل إحدى الرجلين ويترك الآخر، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم مكتازا mtu kuvaa kiatu kimoja alafu gulengine hakuvaa kiatu alafu anatembea. Kalnaha an hadhi, amekataza kufanya hivyo. Gal imma ni viatu vyote vile avue au ni miguu yote miwili avae. Ama kuvaa kiatu kimoja alafu guu moja halina, hadha laysa min al-adl fi shay. Na hikma ya kukataza hii ulama asema lenna dhulm lirijl, umedhulumu lile guu lingine haukulivisha. Fanuhi an hadha, wadih, ikakatazwa guu moja kuachwa wazi. Limadha? Liannahu dhulmu lirijl, kwa sababu ni kudhulumu kile kiungo chengine ambao ni mguu wa pili. Na uadilifu ni vipi? toa na hili guu lingine mwe hamkuvaa miguu yote. Hadha al-adl. Au uivishe miguu yote. Wazi. Ama kutembea guu moja limevaa guu moja likuvaa, hadha la yajuz. Naha an dhalika Rasulullah sasa. Mithli hadha. Haifai viungo vingine vya sujud viguse ardhi. Viungo vingine bado havijagusa. Hadha laysa min al-i'tidal fi al-a'dha. وليس من العدل في الأعضاء ولذلك نهى دمانا ككتازا نتومي عليه الصلاة والسلام لهذه الحكمة وهي أكفتاجة جميع أعضاء السجود نزيف الجبهة أكتاجية أجوه لو كسجود وفنبديه في فيهنغو في كاي سوا سوا كما إنفتك كان كشريع قال الجبهة والأنف معا أوسو pamoja na pua yake pamoja na pua yake li anna al anfa min al wajh min al wajh haiwezi kuepukana pua na uso ni vitu vinaenda pamoja ni vitu vinaenda pamoja kwa hiyo hizo viungo viwili lakini ni kama kimoja lakini fi hakikati al amni viwili al jabha ni bapa ya uso ongeza na pua yake kabisa. Hiko ni kiungo cha kwanza lazima ukimakinishe kwenye ardhi tena bila i'tidal takun mustawiyan fil ardh. Iguse zote. Iguse zote. Thaniyan gal wal kaffan na vitanga vya mikono viwili. Viguse ardhi, uvimakinishe. Na ikiwa vitakuwa hivi kama watakukunjwa bado hujafanya tamkin. Bado hujafanya nal kaff al maqsud biha rah li batin الكف هapa ndipo anaogusa ardhi batin alkaf kwa ndani waguse tamkin ha ni kuvimakinisha vidole vyote vinyoroke viguse sio kufanya kama watakuvikunja wa anta tasjud naam hizi katika akhta warukbatan na magoti mawili rukbatan magoti mawili pia lazima uyamakinisha fil ardh bil istiwa wal i'tidal وأطراف القدمان القدمين يعني نا فيدول فميجو فيدول فميجو يعني وزاق وزميجو زيجوس أرض يندو السجود الشرعي إنه زينقتي وكشريعة بحيث يكون صحيح طيب من يكون صالح أكينوا كيونغو كيموجا أو فيويلي كون السجود يا هيكو يكا مثلا مجو وين يكون السجود أنا تبي أجو موجا liko juu ya lingine ulipandanisha na lingine au miguu yote miwili huinua anaye sajid mujud baada nas mahukum salati alis wajib tay mahukum salati halu sahih au ghayr sahih sahih kwa nini na yame khalif naam asema ni katika wajibat ndio ah sujud wajib wala rukun asasa sujud rukun min arkan ma huwa wajib wazi طيب صلاهك تاك حكمك نين علماء sema fi tafsil fi tafsil اذا استدرك الامر قبل ارتفاع الامام akitadaraki jambo lake akakumbuka haraka kabla imamu kutoka kwenye sujudu akaweka miguu sawa sawa au kiungo kingine chochote fadha la haraj lianna ustadraka rukun ameipatiliza eh ameipatiliza kabla imamu kuondoka lakini ikibakia juu hatta intaha al-imam wa dhahaba ila as-sajd as-sajd athani au al-jalsa baina sajdatayn ila zal rafi fa hadha hukmu salati batil bila shak لأنه أسقط ركنا من أركان الصلاة وهو السجود وهو السجود فتبطل صلاته أتبطلك صلاتك هابا نيتبيدي أصلتين تبيدي سكونيني كسبب استغرق الركن كامل ركن زم إمام ساجد يمين ومقوم بك إمام ارتفع إلى الجلسة بين السدتين وهو رافع هذا صلاته باطل انتهى يجب أن يصلي مرة أخرى أصلتين مرينجين لأنه ما استدرك الصلاة لأنه ما استدرك الركن كيف فاته ركن صالا بيقوم بمكس ركن يجب أن يعيد يجب أن يعيد كيف ikiwa sala yake yote na sala hivyo wazi yuidu sala kamil lakini law dhukira baada salam akakumbushwa baada salam kwamba akaelimishwa na hadha amru khata sahih kadha kadha kadha kadha na usifanye tena usawa ni hivi wazi fayuidu hadhihi sala eh lakini yale yotangulia mengine الصحيح أنه يعفى لأنه جاهل الصحيح أنه يعفى لأنه جاهل لكن لا يعود مرة ثانية لا يعود مرة ثانية لكنه كمونا يعيد الصلاة واضح غير واضح نعم تفضل ومن اعتدل في سجوده هكذا فقد اطمأن يقينا والاطمئنان في السجود ركن أيضا ويقول فيه سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أو أكثر نعم أسمى من اعتدل في سجوده هكذا أتكايك سجود في زوري كما هي بالفويلزة في ينقو الفتاج فوت في كقوس أرض ساساوة فقد اطمأن يقينا هو يندو ساساتك وأمتولي أمفانيا اطمئنان اطمئنان هي باتكاني طمانين هي باتكاني مبكا في ينقو فوت في سوزانيش في قوس أرض كما نفتكاني والاطمئنان في السجود ركن بلا شك الطمأنينة في الأركان ذات ركن الطمأنينة في القيام ركن الطمأنينة في الركوع ركن الطمأنينة في الاعتدال ركن الطمأنينة في السجود ركن الطمأنينة في جميع الأركان ركن من أركان الصلاة الطمأنينة سما هي باتيكاني مباكا هي في يونغو سابا فوت في قوس أرض مستويا سوا سوا كما الفتوجة كتاجه في حديث عبد الله بن عباس ثم صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ثم بينها كتاج الجبهة مع أنفه ثم الكفان ثم الركبتان ثم القدمان واضح ويو المصلي من يقصال لازم يكون منتبه منتبه واضحنا عن صلاته ما يفعل هذه الأمور رفعني من بغماشة كيوم بيوم بس القطن غفليكا كيف هذا ما ينبغي الغفلة في الصلاة الغفلة في الصلاة ما ينبغي لازم أن تكون منتبه مستيقظ ألف تعقل ما تقول وجوه وفنيني وجوه فسسنا سجود وجوه فسسنا ركوع سجود فيبي وركوع فيبي وهكذا وكتطبقيش هذه واقعيا حتى إنك سيدية خشوعيك في الصلاة إنك سيدية خشوعيك في الصلاة مواكونا حكيكيش السجود ينغي كساوة ركوع ينغي كساوة تكون منتبه مع صلاتك سيو غافل مرة نيجي watu kama hao wale wenye ghafla kwenye sala au wenye istijal wale wenye ajala na haraka ndio mara nyingi utakuta arkan zingine hawatekelezi sawa sawa naam wa yaqulu fihi dhikri yani ya sujud subhana rabbiyal a'la thalatha marratin au akthar dhikri ya sujud amesema ni hiyo وسمي سبحان رب العلا قال ثلاث مرات والواجب والواجب مرة الواجب نكسم مرة موجة ويسن أن يكررها نسن أي كريره سبحان رب العلا والصحيح لا حد له لا حد لأعلاها هينك بمجمش ويكرر مبكى إمامه تقبقينك هينا كيبيم فلاني ولا عداد فلان وثلاث مرات استحبها أهل العلم مرتاتو أو مرتانو أو مرسابة كويتر هيفو كنا بعض يفقها ومبندكيزا وإلا وكيزيديش زيدي هابو فلا حرج في هذا حسب يا إمام النبوفاني لذلك الواجب مرة والزيادة على الواجب مستحب الزيادة على الواجب مستحب kwa hivyo akisema mara moja wal waqt baghi la zal imam sajid bas yukarrir subhana bil ala au kama takfanya dua ad'u wazi hadha huwa lakini kitu kimoja hata kama hakuna kipimo cha alaha hakuna kipimo cha mwisho wake yani idadi yake sahih anna al imam la yanbaghi an yutawwil akthar hatta yashqa ala al ma'mumin hapa ma yanbaghi ما ينبغي يطول يقول أنا أدعو في سجوده وكذا لا هذا لو كنت وحدك سسام أما لو كنت تصلي بالناس unawasalisha watu kwa tabaka zao tofauti tofauti. Fasunna an taqtasid fi salati, fasunna an taqtasid, yani ukai katikati, ukai katikati kwenye sala. Ma tubalir fi sujud, ma tubalir fi arkan, ili isiwapatie mashaka wale wanaoswali nyuma yako. Lakini ukiswali peke yako, askarir ma shit, karir ma shit. Naam. Wa yustahabu an yukthira ad-du'a fi, fa innahu madhinnatu al-ijaba, bila shak, kama hadith ibn Abbas. وأما السجود فأكثروا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم. يستحب يبندكيزو أن يكثر الدعاء فيه أكثريش دعاء كني سجود، فإنه مظنة الإجابة نسهم ويقوم بيذني وسانا كبكيو دعاءك غلبة ظن كم بيتجيبيو في السجود، لأن أقرب موضع يقول العبد مع ربه. Hiyo ndio wakati ambao kwamba wewe umemkurubia Mola wako sana, hakuna zaidi ya sujud, kama kwenye hadithi ya Abu Huraira. Kwa hivyo yukthir min ad-du'a wa yad'u min khayri ad-dunya wal akhirah, khayri ya duniani na khayri ya akhirah utaomba. Wazi, lakini ni kama nilivyosema kifungu kilichangulia, ikiwa utasali wasali na watu, ma tubaligh fi, ma tubaligh fi, wa ba'd an-nas qad yashqu alayhim as-sujud, wengine huenda sujudi kawalemeza kiwa ndefu, kaumia, kawa wanaumia. Fama yambe, khususan kibar as-sin, khususan kibar as-sin. Fatad'u fihi min khairai dunia wal akhira, kama mtu masana, faakthiru fihi min ad-dua, liannau madhinnat ijaba, ni madhinnat ijaba, ni mahali ambao kama fil ghalibu kiomba kwa ikhlasi sawasawa, mara nyingi dua huwa hairudi patupu, ni yenye kukubaliwa maudhi ya السجود. نعم. ويجعل سجوده قريبا من ركوعه في الطول كما تقدم. نعم. كما تقدم التسوية بين الأركان في البصمة. كوكوربيانا بين أنجوزه. يوم جل البصمة. كيف نحب أن نبي السنة نيفو. يجعل سجوده قريبا من ركوعه. أفاني سجود إن كوربيانا ركوعك في الطول كوريف. كما تقدم. كل مسألة تسوية الأركان يعني تقريبها كقربيانا زي الأركان سيسين ينجين مفوبي سانا باكا واتوتي ونوازه مفوبي كليكوهي لا يقارب بينهما يقارن ويقارب بين الأركان هذه هي السنة. نعم. ويجوز السجود على الأرض وعلى حائل بينها وبين الجبهة من ثوب أو بساط أو حصير أو نحو. نعم. Asema wayajuzu sujudu ala al-ard, yafaa kusujudu kwenye ardhi mubashara, yani kwenye mchanga mubashara, yajuzu. Wa ala hail, na yajuzu vile vile kusujudu juu ya kiziwizi, yani baina yako na baina ardhi kuna kitu, yajuzu pia yote mawili, hail bainaha wa baina al-jabha, baina uso wako na baina ardhi kuna kiziwizi, yajuzu. Kizuizi chenyewe chaweza kuwa min thawbin, nguo, au bisatin, ama bisat, au hasirin, ama mkeka, au nahwi, ama chochote kinachotandika kusalia. Lianna thabata fi sahih al-Bukhari anna an-nabi sallallahu alayhi wasallam salla ala hasir, salla ala hasir, wal hadith fi sahih, fadalla ala annahu yajuz, kama mtum sallallahu alayhi wasallam yusalli juu ya hasir. Lamma jaa baiti Anas, wadih, kama alivyoelezea mwenye Anas رضي الله عنه قال فعمدت إلى حصير قد سودت من طول ما لبث فنضحتها بالماء كنا فومبي سمعن كم سفشيا كم تندكيا فصلى عليها فدل على أنه يجوز كصالي كني حصير يعني بسات أو جامفي أو زولية أو غير ذلك بوقام بنا تندكوا شيني كني أرض. لكن العلماء يقولون يستحب يستحب أو الأفضل الأفضل أن يسجد على الأرض مباشرة بلا شك، لأنه أعلى في الذل والخشوع لله، واضح نوذلليف وهل يجوه بملا ملواكم، وهذا أقرب للذل، أقرب إلى الذل، واضح. لكن هنا ما نقول سجود يكيد فيفاي، لكن ما الأفضل بلا شك السجود مباشرة على الأرض أفضل. وهكذا كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، واضح كان طين في المسجد تراب تراب في المسجد وحديث أبي سعيد قال لما سلم كوي مسألة إلى حديث ليلة القدر قال فرأيت أثر الطين والماء على جبهتي بدليل يعني ما كان فيه فراش ما كان فيه شيء واضح ودليل آخر حديث ابن عمر في صحيح البخاري إيش قال كانت الكلاب تروح وتغدو في المسجد فتبول فيها وهكونا ما تنيك وكين جي ما جي وكيكو جو يمشون يقول عبد الله بن عمر تدخل الكلاب في المسجد تبول وتمشي إنه كان تراب هكونا وزيتك الطهيري شمتان واضح نمينا ما جي انتهى الأمر واضح لذلك كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجد فراش ني التراب لذلك هيك بلكي بعض يفقها كون الأصل السجود على الأرض مباشرة إن أمكن لكن كما أمتو هغيزي أو حكونا فراشة حكونا مشانغة بايلي متنديك وفراشة ما يتكلف بعض الناس كذا الأفضل نهيب بس ما يتكلف أتيو النشا بساتس عشان السجود كوني أرض مباشرة هذه كله من التنطع ما ينبغي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم البويكيو حصير ببساط ما قال أزيلها وصلى عليه خلاص ما يعني المؤمن ما يتكلف شيء أكتنركيوا نصالي إكيوا هكونا نصالي ما يتكلف شيء هذا السنة الصحيح نهيب نبي المفان يمتومي عليه الصلاة قيب الأصل السجود على الأرض مباشرة هو الأفضل لكن يجوز السجود في الفيلي على الأرض بحائل منفصل عن الإنسان كيزيويز ينبشو قوانبا كيمي بامانوكا نغير مويلوك كما هي فراش أو أتنديك عمامة لف سجود جوياك واضح أو منامك أتنديك عباء لف سجود جوياك وهكذا فلا حرج في هذا لا منفصل كما هي فراشي أو بساطي أو يوم عمامة نين نزيل متصل نين المنفصل كيزيويزي مواني منفصل كما هي فراشة هب لأن منفصل عنك حيكوكو أمباتا كوني مويلواك كما بساط كما جانفي كما زولية وغير ذلك يجوز نفيل فيل كسجود كوني حائل منفصل سس ننقو نميذاهي نكايتو عن كايكاشين كسجود جيك يهيتو حائل منفصل متصل كوني متصل عن جسمك تنديك عمامة وسجود جيك أما تنديك حجاب نيني وسجود جيك كما نمك وغير ذلك أما كسجود كوني حائل متصل بالجسم فمكروه مكروه عند جماهير الفقهاء يقولون مكروه إلا لحاجة إلا لحاجة إكتوكي حاجة فقط إكوا أرض نمنائك وزكو سجودية مثلا نميبا أو نحرارا موت وزكو باب هلاك لوس كما كوني صحيح البخاري من حديث أنس سما جوا لكيباندا فيبسط إحدانا ثوما أنا تنديك غوياك أو ردائك ثم يسجدون عليها سيكو أنبازو كم حرارة نينجي والمسكتين واضح نمتم صلى الله عليه وسلم وكتازة. لذلك كسجودية كيتو أنبازو كم متصل بالجسم نغوياك وكتنديك وسجودية أو نعمامياك أو نحجابياك وغير ذلك الأصل أنه مكروه إلا لحاجة كيكون حاجة أرضي دونغا uwezi weka uso au ardhi ni moto au imemwagwa mwagwa kitu pengine si kizuri pendelea kusujudia kikugande hapa wa ghairi dhalik bas yabsut thauba alafu yasjud alaiha fala haraja fi hadha wadih na ikiwa kuna haja kwa sababu karaha tazulu inda alhaja alkaraha tazulu inda alhaja karaha huondoka kukiwa kuna haja basi karaha huondoka wadih kwa hivyo الحائل المنفصل كما هي زولية واضح شسينا أما الحائل المتصل كما عمامة أو كشالة أو جبة وغير ذلك في تفصيل إن كان في حاجة فلا حرج أكون أبايك أكون أموت وأرض وزق ويكوسو أو أرض هيكو في زوري إنما ويدونغ غير ذلك وتتنديك أنقوص جود جيك كسبكون حاجة وإن كان بدون حاجة فالأفضل أن تكتفي بذلك نو كفاية تقول فعلت مكروه من مكروهات الصلاة ما هي من نبنا وسما أهل العلم ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد نعم تقدم هذا لا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد في حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم واضح إني نهيت أن أقرأ القرآن وأنا ساجد تمسى صلى الله عليه وسلم كتاز وأنا ملواك كسوم قرآن كني سجود لذلك وتاك كسوم قرآن وسيسوم كني سجود نركوع سوم كني قيام قيام بعد فاتحة ونمهل بقرآن إذا أركان زنجين زوتة haifai kusoma Qur'an Allahumma illa iwe ile dua imekuja kwenye Qur'an ile dua yenyewe ni aya fil Qur'an ukataka kuisoma kwenye sujud mimbab tad'u la annahu taqra mimbab wa huwa ukasema rabbana taqabbal minna aw rabbana wa atina rabbana atina fid dunya hasana wa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna hadhi ayat wadih wa ma'a dhalik umeisoma kwenye sujud wewe كأنه لأنه دعاء ما هو أن تقرأ القرآن ويصوم كما أدعيه ففي هذا لا حرج ففي هذا حكنا مبارك ويصوم زي لآية القرآن بزن دعاء سياقياك ندعاء فلا مانع كذي فنهيف واضح كذي صوم كن ركوع أو سجود لأنه تقرأها كأنها أدعيه لا قرآن الافتراش والإقعاء بين السجدتين نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا وهذا واجب ويرفع يديه أحيانا ثم يجلس مطمئنا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه وهو ركن نعم الافتراش والإقعاء بين سجدتين فيفني فيكاو أين ميلي من يكصالي أنكا بين سجدتين إلى جلسة أنكا بين سجد ميلي تسجد سجد كونزا ألف تكا hiki kikao baada sijda ya kwanza kumethubutu kukaa kwake kuko aina mbili imma ukae iftirash au ukae iqaa zote mbili sawa baina sijda mbili kile kikao kinakaliwa imma iftirash au iqaa atazieleza mbele qala thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran baada kutoka kwenye sujudi ya kwanza sasa وهو واجب يعني لتكبير انتقال واجب بلا شك ويرفع يديه احيانا لما نينينا ينوى مكونه كما تلفيلزيها كما هي سنه احيانا ما يرفع دائما قوال الرهوس ها ثم يجلس مطمئنا الف اكاي بين سجدتين بين سجدتين اتكاه كيكاو مطمئنا كو كجتوليزا سيكو حرك اتوليه كwanza pale nda kuna dhikr asalete حتى يرجع كل عظم إلى موضعه وهو رك. مبكا كلا كيونغو كيرودي مهلا باكي وكاي بزور مويل وتولي نهيكي كيكاو نركن وهو رك. الجلسة بين سدتين ركن لا بد منها نركن من أركان الصلاة لازم وكاي كيكاو هيك ساسا كويلزي افتراش نينيني نا إقعاء نينيني نعم ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها وهذا واجب وينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة نعم هي عنده افتراش هي عنده نيني افتراش قال ويفرش رجله اليسرى أتلتنديك قولاك لكشوت لنيروش لليش قولاك لكشوت فيقعد عليها لفو لكليه تليك قولاك لكشوت لفو وكليه وهذا واجب نهيني واجب هذا يأي ضمير يرودي واب كتجاني نواجب ككا سمانا مني مقول ككالي مقول أسمان افتراش نواجب نائقعة منام يتجب من كتمين افتراش أو إقعة واجب نزوت ميلة من يموج أنك سمى وهذان واجبان كالسياق إنه ذكر جلستين kile kikao jazakallah alwajib yaqsid aljulus ma hu alhay'a hay'atul julus hakusudi hay'atul julus namna kukaa kwa sababu yeye tayari ashataja imma ukai iftirasha au kai iqa na zote sahih lakini sheikh yadhkur anna hadhihi aljalsa na nyuma alituambia saa nyingine arkana ta'abbur ni wajib mume kwa mukaddama nabba ala hadha kwa hivyo akakwambia usishtuke hiyana mahali wa fuqa wanaita rukn mimi nasema ni wajib hasama ma tarajjah hadhi wadih lakini huna ma yaqsid kwamba kukaa iftirash ni wajib as-sahih annahu yaqsid dhatul julus annahu wajib min bab ar-rukniyya huwa wajib tu hivi hivi al-afsah zaidi wajib min bab annahu rukn yani yajib an tastaqir fi hadha kama kwamba al-itminan fi al-julus pia ni rukn anza kutangulia kusema nani kwa hivyo hii ndo iftirash wa yansibu rijlahu al-yumna guu la kushoto utalilalisha hivi ulikalie alafu guu la kulia utalisimamisha hivi hiyo ndo iftirash kwa hivyo baina sajdatain ni sunna mwenye kusali kukaa kikao hiko asikae tawarruk kama wengine na katawarruk baina sajdatain na kahif allahumma illa mtu ni mgonjwa magoti hawe wadhi inaeleweka inaeleweka kama mtu maridhi la haraj ويستقبل بأصابعها القبلة لا في لغولا كليا وكليوكا kwenye ardhi kilisimamisha vile vile lapendekezwa vidole viangalie kibla vidole viangalie kibla yani bila takalluf kiazaezekana kama tulivoeleza darasa za nyuma kwa sababu baadhi nas wa hawawezi kuvikunja vidole mpaka kuelekea kibla illa bitaklif walmashaq fama yanbaghi mata takallaf ikavenye vimekunjika vizuri bila takalluf la haraj wazi kwa hivyo hiyo ndio jalsa ya iftirash na ni sunna kuikaa baina sijida mbili baina kile kikao cha sijdatain naam twende iqaa sasa wayajuzu aliqaa ahyanan wa huwa an yantasiba ala aqibaihi wa suduri qadamihi naam iqaa mar ahyanan kwa hivyo as-sahih anna al-ghalib kustumia nini iftirash ndio sunna lakini mara moja moja ahyanan la maana kufanya nini iqaa na iqaa an yantasiba ala aqibaihi ni ukalie visigino vako vile vikalie alafu miguu uinyoshe utegemee vidole wadhererwae wako wengine wanakaa hivyo mpaka kwenye tashahud lakini as-sahih ni baina sajdatain miguu yako miwili uinyoshe hivi yote isimame alafu ukalie visigino vako ikiwa miguu imesimama mpaka baina sajdatain la haraja kukaa hivi la haraja kukaa hivyo baina sajdatain يتوى جلسة الإقاع يعني يتوى إقاع ثبت هذا في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس ثبت هذا في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أنه يجلس بين الجلستين أنه يجلس جلسة الإقاع أن كام كوا إقاع بين سدتين هذا ثابت من حديث عبد الله بن عباس ويبو ukikaa iftirash ni sawa sawa na ndio bora zaidi kwa sababu muda mwingi alikifanya hivyo na mara moja moja ukikaa iqaa ukakalia visigino vako juu kwa juu la haraja fi hadha lakini tu usifanye mara nyingi kwa sababu mara nyingi mtume sana sallam alifanya iftirash kuliko iqaa wazi naam ويقول في هذه الجلسة اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني وإن شاء قال رب اغفر لي رب اغفر لي نعم هنا ذكر بين السجدتين هنا ذكر بين الجلسة نعم بين السجدتين الجلسة بين السجدتين أسمى يقول في هذه الجلسة أتسمى بين كيكوهيك أسمنيني رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني hii ndio lafzi imekuja hii hadithi ni hadithi Abdullah ibn Abbas hii hadithi ni hadithi Abdullah ibn Abbas imepokewa na Abi Daud Tirmidhi Ibn Majah pokea vile vile Ahmad na ikhtilafi alfaz wengine badali ya arhamni kama Tirmidhi badali ya arhamni ameweka ijburni ametanguliza ijburni kuliko arhamni na riwaya hii lafza imetaja muallifa ni Abi Daud kwa hivyo kuna takdim na taakhir wazi kilma cha warfani hakuna kwa wote isipokuwa kwa Ibn Majah wa hakadha yani kuna taqdim na ta'khir baadhi lakini la yadhur la yadhur qawluhu vile vile mbele akasema wa insha'a qala rabbi ighfirli rabbi ighfirli hiya ni hadithi ya hudhaifa ni hadithi ya hudhaifa inda an-nasa'i ibn majah hadithi ya kwanza ya rabbi ighfirli warhamni wajburni hadithi abdullah ibn abbas inda abi daud at-tirmidhi ibn majah wa ghayrihim الحديث يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي حديث يا حذيفة عند النساء وابن ماجه والعلماء مختلفون جهز حديث صحيح أم ضعيف بعض أهل الحديث يضعفون هذا الحديث ونزح ضعفش ونسيما حكون ذكر خاص بين سجدتين كيكاو بين جلستين حكون ذكر خاص يذكر الله بأي من شاء لأن هذين الحديثين ضعيفان الحديثان ضعيفان عندهم يقولون حديث الأول تأنا حديث ابن عباس أشد ضعفا كلكم يا حذيفة حديث ابن عباس أشد ضعفا ذكروا علة شديدة شوية كلكم حديث يا حذيفة وأخفها ضعفا لحديث حذيفة هذه مسألة أصلا مبني على علم الحديث ولو ضعفيش إذا حديث ميل يقولون hapa ni mahali dhikr am ay dhikr yadhkurullah la haraj na hao li sahih al hadith yaqul la yataqayyad bi hadha al dhikr wa hadith hudhaifa aw la ki isnad liko juu zaidi na nguvu kuliko hadith ibn abbas lana fi ma fi ala kulli hal umuman al sheikh hasana hadith ibn abbas al sheikh sheikh nasir rahimahullah hasana hadith ibn abbas lidhalika dhakara lidhalika dhakara amma hadith hudhaifa wengi katika ulama ndio wameipendekeza zaidi wengi katika ulama wamependekeza hadithi dhaifa kwa sababu dhaifu yake ni kidogo si kama ibn Abbas lakini al-amr wasi' insha Allah lianahu kwa nini nikisema hivyo al-amr wasi' kwa sababu ikiwa wale walokataa wanasema hii ni mahali pa dhikra am ayu dhikr dhakarta Allah da'awta Allah haraj bas hadha min al-adhkar eh hadhi min al-adhkar fala haraj mwana mwenye kusali kimwambia soma yote atakwambia bado hujanifahamisha sijaelewa bado ni soma yote vipi الأولاد يقول له قول ربي اغفل وما ليس إلى إشكال وأن بعض الناس مفكهم من بيكيتوا نيهيذي لو تكفهم ما هو كل حال لكن هاي مسائل ما وقام وتزنقهم زنا الطلاب ما وقام وقوة حيث يفهمونك أما العام يقوم بمفنشة يقول له يسمى ربي اغفل لي ربي اغفل لي فلا حرج في هذا أن تكرر ربي اغفل لي ربي اغفل لي أو وسمع اللهم اغفر لي وارحمني اجبرني وارفعني إلى آخره فالأمر فيه واسع ولله الحمد لأن بعض العلماء يحسنون هذه الأحاديث نعم ويطيل هذه الجلسة حتى تكون قريبا من سجدته ويطيل هذه الجلسة ويطيل هذه الجلسة أنا كرفوشك كوهك بين سجدتين حتى تكون قريبا من سجدتهم فكي كروبيان نسجدك كسكوة بيشهرك سانا لأنه مكان ذكر مكان دعاء واضح سيو مالengo ya kuambiwa hivi ni mwenye kusali awe na tumanina yani atulie sio mubashara baina arkan kuna mbio la la budda ya tumain na atulie na afanye utulivu thumma baada dhalik ajitayarishe kwenda kwenye alqadim arrukn alqadim ambao kama ni sajdat athaniya sajdat athaniya sasa ni sajda ya pili naktafi bihadha takoma hapa كيف تنزع السجدة الثانية تندلي نكتفي بهذا القدر نعم